العام. فالسبب حينئذ جزء من القدر. ايه بقى الخلق الجاهلي الذي تفشى في الأمة؟ يقول لك لو ما كانش قبله ما كانش جرب، ما كانش أخذ المرض. زي واحد يطلع بره يضربه عربية يقول لك أنا قلت له يقعد، قلت له أنا عيني بترف وقلبي مقبوض وما فيش داعي إنك تسافر، أصر على إنه لو كان سمع كلامي ما كانش مات. هذا هو عين كلام الجاهلية الذي حذر الله عز وجل أهل الإيمان من الوقوع فيه. قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. الذي قاله الذين كفروا قالوا لإخوانه إذا ضربوا في الأرض، ضربوا في الأرض يعني سافروا مسافات طويلة للتجارة أو للنزهة أو لأي غرض من أغراض التي يحتاجها الإنسان، هذه معنى الضرب في الأرض. أو كانوا غزا أي خرجوا إلى غزوة من الغزوات. الذين كفروا لما سافر واحد من إخوانهم إلى تجارة ومات هو بتاج، يقول أنا حذرته وقلت له ما يسافرش، سافر ومات، لو كان قعد ما كانش مات. إذا خرج هؤلاء إلى غزوة والغزوة مظنة القتل يقول له ما تخرجش لأنك هتموت، خرج ومات يقول أنا حذرته. الله عز وجل نهى الذين آمنوا أن يقولوا هذا الكلام أو أن يعتقدوه. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ من الهم والحزن والعجز والكسل، واستعاذ من الجبن والبخل، واستعاذ من ضلع الدين وقهر الرجال. فتلك ثمانية، كل اثنين مقترنين ببعض بمعنى في غاية القوة. أعوذ بك من الهم والحزن، مش الهم والعجز، لا، كل معنيين مرتبطين ببعض. أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين أو ضلع الدين وقهر الرجال. الهم والحزن استعاذ منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها من أمراض القلب، والمكروه الوارد على القلب باعتبار سببه ينقسم إلى قسمين: مكروه النضى ومكروه اليأس. فأما الذي مضى فلا سبيل إلى دفعه ولا إلى تغييره، ولذلك لا يجوز لك أن تقول في هذا لو، فإنها تفتح عمل الشيطان. إياك ولو، فإنها تفتح عمل الشيطان. ولا تقل لو أني فعلت في الماضي كذا وكذا لكان كذا وكذا. لكن إذا وقع بالمرء ما يكره فليقل قدر الله وما شاء فعل. يبقى المكروه الوارد على القلب إما أن يكون ماضيا، حبيب مات، مال فقد، ولد مات، أي مصيبة مضت، هي ده من قسم الحزن. فلا يحزن المرء إلا على فائت. طب والهم؟ الهم ما يتوقع في المستقبل في كارثة أو مصيبة أو محنة أنت ترجح أنها ستنالك في المستقبل، بتبقى مهموم مش حزين، لا مهموم، لا تستطيع أن تنام ولا تأكل ولا تشرب. طيب تصرفنا كمؤمنين بقدر الله وأن السبب جزء من القدر، كيف يكون تصرفنا في هذين الاتجاهين الماضي والحاضر؟ قال لك الماضي ليس له إلا تصرف واحد، وهو أن ترضى وتسلم وأن تقول قدر الله وما شاء فعل، ولا تذهب نفسك حسرات عليه لأنه لن يرجع ولن يتغير. فالحزن في هذه الحالة فيه إضعاف للقلب وتوهين له على السير إلى الله، ولا يرد القدر شيئا، فأي عبث أعظم من ذلك؟ يوهن قلبه، وليس هذا الوهن ينفعه فيما يستقبل إنما يضره، وهذا الوهن يؤدي بطبيعة الحال إلى العجز والكسل، وهما أصل كل شر. فإن قعود العبد عن فعل الطاعات عجز، والنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من العجز، وهذا العجز يؤدي إلى الكسل عن الطاعات وعن معالي الأمور، فيضيع المرء ولا يبقى له إلا الأماني. وكما قال العلماء إن المنى رأس أموال المفاليس، أنه يتمنى فقط ولا يعمل. إذن ما مضى من الأحزان والمصائب لا تتبعه نفسك حتى تنتفع بهذا القلب فيما يستقبل. طيب ده اللي فات. طيب الآتي، المحنة الآتية التي تنتظرها أنت، إما أن يكون لك وسيلة لدفعها أو لا يكون. فإذا كان لك وسيلة إلى دفعها فاتخذ الأسباب، وإذا كانت أعلى منك وأكبر من قواك وقدرتك فسلم لربك، فهي إما عمل تمارسه وإما تسليم طالما في مكنتك، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة جدا، منها خروجه من مكة إلى المدينة. ما هو السبب الذي اتخذه وهو خارج؟ الدخول في الغار. أليس من الممكن وهو رسول الله وهو الذي اصطفاه وهو الذي يوحى إليه، أليس كان من الممكن أن يمشي ولا يختبئ في الغار ويقول يا رب احمني؟ كان ممكنا، لكن الله عز وجل لما بعثه صلى الله عليه وسلم جعل كل كلمة وكل حركة وكل سكنة منه صلى الله عليه وسلم تشريعا للأمة، فلا يفعل شيئا إلا ونأخذ من فعله حكما، ولا يقول قولا إلا ونأخذ من قوله أحكاما. فقد أمره، وهذا جزء من القدر، لما اختبأ في الغار هو وصاحبه رضي الله عنه، وقال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. وهي دي الأسباب الطبيعية، أن من نظر إلى شيء رآه، إلا أن يسلب الله عز وجل حاسة البصر عنه فتبقى الجارحة بلا نفع، كما قال تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خلص العين نعم على الهدف، ولكن أعماه الله. إنما فائدة العين البصر، فإذا نزع البصر منها بقيت العين التي هي الجارحة بلا نفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. يبقى إذن دخوله في الغار جزء من القدر. لا يقولن قائل: لو مشى بدون أن يدخل الغار لرآه المشركون، لأننا سنقول له: كان لابد أن يدخل الغار حتى لا يراه المشركون. فلا تفصل بين السبب وبين القدر، فإن السبب من القدر. إذن وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، أمر مكروه المتوقع يهجموا علينا في المدينة، طب إحنا نعمل إيه؟ قالت: نحفر خندقا واسعا ونعمقه. فأي بني آدم يريد أن يصل إلينا لابد أن يعبر الخندق. فخلي واحد فارس شجاع مغوار عايزين يهجم علينا، لازم ينزل الخندق ويطلع علينا، وهو نازل وطالع نضربه. فالخندق سبب، وهو جزء من القدر الذي هو انتصار المسلمين في الخندق. ولا يقولن قائل: لماذا يحفرون الخندق؟ ألا يعتمدون على الله؟ ألا يتكلون عليه؟ ولو شاء لحماه. فإن حفر الخندق جزء من قدر النصر الذي قدره الله عز وجل للمسلمين. إذن المتوقع في المستقبل إما أمر تستطيع أن تدفعه، فلا يصلح العجز والكسل ولا الأمان، إنما لابد من العمل واتخاذ الأسباب. أما إذا كان أمرا فوق الطاقة فعليك برب الأرباب يدفعه عنك، كما فعل رب العالمين تبارك وتعالى مع موسى عليه السلام. أيها الإخوة، كم من الوقت مضى بين قول السحرة بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون وبين قولهم آمنا برب العالمين رب موسى وهارون؟ كم من الوقت بينهما؟ أليس لحظات؟ من الذي حول قلوب أولئك؟ رب العالمين الذي يملكها. فهذا أمر لا يطيقه موسى عليه السلام ولا من هو أعظم منه. فلذلك لجأ إلى ربه تبارك وتعالى: لا حيلة إلا بالله، في هذا المعنى. فاستعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن، فقد بينت لك المعنى وعلاقته بالقدر. إذن السبب جزء من القدر، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي خزامة الذي رواه أبو داود، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ واحد طب تاني جاء اداله جلوكوز، فقال لك: يا لو ما كانش الدكتور جاء كان مات. لا، انا بصحح لك هذا الاعتقاد، لان ده كلام الجاهلية. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتل، لكن انا عايز اصحح لك هذا الاعتقاد واقول لك كان لازم يجي عشان يفوق. هو ده الكلام السليم، كان لابد ان يأتي الطبيب ليفيق المريض، انما لو ما كانش جاء كان مات. ده كلام غير صحيح، مناقض للاعتقاد الذي ذكرناه. فابو خزامة بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: الادوية اللي بناخدها عشان ترفع العزم، اذا ربنا قدر انه هيموت بكرة، هل لما اخد الدواء يموت السنة الجاية او الرقى؟ أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقيها، أترد من قدر الله شيئا؟ شوف جواب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هي من قدر الله. نفس الأدوية كما قلت لك لازم يأخذ الدواء عشان يصل، ما تقولش إذا ما خدش الدواء مات. إذن قوله صلى الله عليه وسلم هي من قدر الله دلالة على أن السبب من القدر. فإذا أتقن العبد هذا المعنى وفهمه زال كل اشتباه ليس في باب العدوى فقط، بل في كل باب من أبواب العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اذن المعنى الرابع الذي ذكرناه في لا عدوى أنه لا شيء يعدي بذاته، ونحن لا ننكر بذلك تأثير الأسباب، لكن إذا شاء الله عز وجل نزع التأثير من السبب، كما قلنا في العين إذا نزع الإبصار منها بقيت جارحة لا ينتفع بها، فلا عدوى أي لا عدوى تنتقل بذاتها، تنقلها الله تبارك وتعالى. ولا أظن رجلا لابس الناس ويعرف موقع الحس ينكر ذلك. رجلان يضرب أحدهما برصاصة في رأسه فيموت، ويضرب الآخر برصاصة في نفس الموضع لرجل آخر فلا يموت. ما هو تفسير ذلك؟ إذا كان لابد أن تكون الرصاصة مؤثرة فيموت الكل، لا سيما وقد أصاب نفس الموضع. قال الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هي دي بقى مسألة الأسباب وعلاقتها بالقدر. أنا جندي في المعركة سددت الرصاصة لعدو فمات، فالله عز وجل يقول: لا تتصور أنك أنت الذي قتلت، لما رميت ما أصبت ولكن الله أصاب. إذن أمرك أن تأخذ بالسبب وهو الذي يدبر لك، وإذا لم تأخذ بالسبب لا تنال الظفر. ألف به، لازم تقاتل وتمسك الرشاش وترجع الأجزاء وتضرب، ده سبب لابد منه. إذا لم تفعل ذلك لا تنال الظفر أبدا، فده سبب قد يتخلف وقد لا يتخلف، دي مش شغلتك. بل وضرب الله عز وجل لنا المثل والمعنى في هذه الجزئية أنه قد ينصرك بلا سبب، وقد يخذلك وقد أوتيت من الأسباب أعلاها حتى لا تركن إلى السبب. جماعة الماديين اللي هم اللي طالعين، النفس الشيطان اللي طالع في الأمة دي واخدين هذا الخلق من بني إسرائيل، من اليهود، واخدينه من اليهود. قصة مريم عليه السلام وزكريا لما كان يدخل عليها ويجد الرزق عندها وهي فتاة شابة جلدة عندها قوة قادرة على الكسب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. قال: يا مريم أنى لك هذا، من أين لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إذن عندها آلات الأسباب مكتملة، قوة وفتوة وشباب وصحة، تقدر تكتسب وتأكل وتشرب وتسعى على نفسها، ومع ذلك وهي قاعدة جالها الأكل والشرب. فلما ولدت ونفست، والمرأة تكون أضعف ما تتطور بعد الولادة مباشرة، لا تستطيع أن ترفع إصبعها ولا رأسها ولا تفتح عينها من الوهن والضعف. في الحالة دي الدنيا كلها بتخدم النفساء الولود، كل الدنيا بتخدمها. فلما وضعت قال لها وهدي، طب هي تهد بعدما فقدت الأسباب، كان أولى أن يأتيها السبب وهي فاقدة له وينزع منها وهي مستطيعة له، ولكن هذا لتعلم أن السبب لا يؤثر بذاته حتى لا يعبد المرء السبب ويظن أن كل حاجة أنك أنت تأتي بالأسباب على وجهها وتخرج ربنا سبحانه وتعالى من الحزب. فهذا درس لاعتقاد المرء في السبب حتى نضع السبب في مكانه اللائق به. النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوافر، ومن قال مطرنا بفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوافر. يبقى المسألة مسألة اعتقادية، لكن العلماء قالوا لا يجوز لك أن تستخدم اللفظ حتى ولو لم تقصد معناه. ولذلك في الحديث دعوت لا عدوى ولا طيرة ولا نوم في أحد طرق الحديث، ولا نوم. النوم اللي هو المطر، كان الناس الجاهليون يعتقدون أن الكواكب هي المسؤولة عن مسألة إنزال المطر. كل الكواكب تصطدم ببعضها، تنزل حرارة شديدة جدا، الثلج الموجود فوق يدوب وينزل مية، الكواكب هي اللي بتعمل الكلام ده. فقال الله عز وجل هذا كافر، ومن قال مطرنا بفضل الله فهو مؤمن به كافر بالكواكب. يبقى قد يتكلم المرء بالكلام الذي ظاهره المعارضة ولكن اعتقاده غير كذا. يعني واحد يقول لك لولا الطبيب جه كل كان مات، انا ممكن اعرف ان اعتقاده يعني لولا ان الله سخر الطبيب وارسله الى المريض لمات، انا عارف ان اعتقاده كده من جوه، ولكن اعيب عليه اللفظ الذي استخدمه. ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا، عيب، ولكن قولوا انظرنا. طب ايه الفرق بينهم مع ان المعنى واحد؟ ان راعنا فيه نوع من التهكم والسخرية، يعني واحد يروح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له اديني ودنك، اقول لك كلمتين، اديني ودنك دي ما تتقلوش، دي قلة ادب. ولكن قل اسمعنا، لما اديني ودنك هي اسمعنا، قال لك لا، هي وان كانت نفس المعنى لكن اللفظ تعيس بعيد ما ينبغي ان يقال. فقد يقول المرء كلاما واعتقاده ليس على ظاهر الكلام، نقول له خلاص اعتقادك كما هو، احنا عارفين انك راجل سليم وتمام، لكن لا ينبغي لك ان تستخدم اللفظ، لا تقل مطرنا بنوء كذا. زي من 13-14 سنة لما حصل جفاف في افريقيا وطلعت العناوين في الجرائد بحيرة ناصر انقذتنا من الجفاف، ده لفظ تعيس بعيد، تعيس بعيد، هذا لفظ ما ينبغي ان يقال. قد يكون المتكلم نفسه ما يقصد ان البحيرة اللي انقذتنا، ولكن يقصد ان الله عز وجل فتح بصائرنا ونورها، فعملنا البحيرة دي علشان نحط فيها مخزون المية إذا جاء جفاف طخخناه للناس. هذا المعنى قد يكون، لكن لفظ تعيس ما ينبغي أن يقال. نشرة الأنصاد الجوية، الرياح الغربية العكسية جاية يمين شمال، ينزل مطر ما ينزلش مطر، الكلام ده ينبغي على الذين يقرؤون النشرة الجوية أن يذكروا الله عز وجل في ذلك. هو قد يكون مرادهم، ولا أظن بهم المسلمين يعني عموما، أنه لا يقصد أن الرياح الغربية تحركت لوحدها، ولكن ينبغي أن يقول إن الله عز وجل أرسل الريح الفلانية على الريح العلانية، وكان من فضله تبارك وتعالى إن الأمطار ستنزل في المكان الفلان. هذا ما ينبغي أن يقال دفعا لظاهر هذا الحديث. من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب. هذه مسألة أسباب، يرسل الرياح الغربية العكسية علشان ينزل المطر، مسألة أسباب. ولا تقل إذا لم تأت الريح ما نزل المطر. إذا نحن عندما نقول لا عدوى، أي لا عدوى تنتقل بذاتها، لابد أن ننظر إلى السبب وأن نجعله جزءا من القدر، بكده المسألة تتحل. لما بسطنا هذا البسط اليسير، وأقول هو بسط يسير فعلا لأن أهل العلم لهم في المسألة كلام طويل، لو جمعه جامع لخرج منه مجيليد صغير، لو جمعه جامع، لو أراد أن أسمع كلام أهل العلم بلا تكرير في المسألة لجمع مجيليد صغير، لو أراد أن يجمع كلام كل أهل العلم في المسألة أظن المسألة ستصل إلى مجلدات كثيرة. إذا جزئية صغيرة زي دي، حكم جزئي ما فرط فيه علماؤنا، فيأتي هؤلاء الجهل الأغمار الذين لا يقيمون العلماء وزنا ولا يقيمون للشريعة وزنا، فكأن الإسلام نزل عليهم وكأن القرآن نزل عليهم، وهم يفسرونه غصا طريا مع قطع النظر عن كل هؤلاء العلماء في القرون الخوالد. من الذي يفعل ذلك إذا كان عنده مسكة من عقل؟ لكن هؤلاء لا يعقلون ولا يفقهون، ولا بد من إيقاف هؤلاء حفاظا على اعتقاديات الناس، وهذا واجب الحكام. أي رجل يعبث بحياض الشريعة ينبغي أن يضرب على يده حتى يظل هذا الدين غضا طريا. نحن بالدين نملك الدنيا ومن غيره لا شيء. فالمسألة إذا لما ننظر إليها مع فهم العلماء الذين آتاهم الله البصيرة في الشرع ينفك الإشكال. لأجل هذا أكرر وأقول في ختام كلامي للمسلمين جميعا، لا تعطوا آذانكم لأمثال هؤلاء، وعليكم بالعلماء الربانيين، وكما قال الإمام أحمد عليك بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا أهلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأقم الصلاة.